نعم ما أدري. ها عندي واحد يقول مكروه ويجي واحد يقول مباح ويجي واحد يقول واجب، ما ندري. نعم على كل حال مسألة ننظر نقيس. الدخان قال بعض العلماء إنه ليس حراما لأن الله يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا مما خلق في الأرض أو في السماء، في الأرض، إذن مخلوق لنا، وما خلق لنا فهو لنا ننتفع فيه بما شئنا ولا أحد يمنعنا منه. نقول له إذن في أشياء مخلوقة وحرام عليك، ما تقول في الخنزير حرامه مخلوق؟ حرامه مخلوق. قال الخنزير دل النص على تحريمه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لكن هذا وين النص اللي يدل على التحريم؟ هو حلال. قال الثاني لا هو واجب. واجب كيف؟ قال لأن الإنسان يدوخ إذا لم يشرب، وإذا رأى الصلاة وهو دايخ ما يدري وش يقول في صلاته، لازم يشرب علشان يعرف كيف يقول في الصلاة، هذا أيضا مشكل. واختلفت الناس فيه، اختلفت الناس فيه. إذن هو من المشكوك فيه ولا لا؟ نعم، إذا تنزلنا تنزلا بالغا قلنا إنه من المشكوك فيه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من إيش؟ من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولكن عند التأمل وبعد أن ظهر للناس الآن أن هذا الدخان ضار في الصحة وفي التفكير وفي السلوك وفي الماء، تبين له أنه حرام وأنه ليس من الأمور المشكوك فيها. صحيح أنه ليس في القرآن والسنة نص على الدخان أنه حرام لأنه لم يحدث إلا أخيرا، لكن في القرآن والسنة عمومات تشمل كل ما يحدث إلى يوم القيامة. هو ضار بالصحة، فقد اتفقت أطباء على أنه من أسباب أمراض خطيرة، ومنها السرطان، والسرطان مرض فتاك كل ينفر منه نفور الشاكي من الذئب. إذن فهذه علة تقدر التحريم. ثانيا ضار، ها الرئة داخل بالصحة، ضار في التفكير، لأن الإنسان إذا أبطأ عن شربه انغلق ذهنه وصار ما عنده تفكير، ربما يمشي في السوق لا يرى الناس لأنه قد ضاع، هذا أيضا ضرر. ضار في المال، وقد رأيت كتيبا صغيرا ألف أخيرا جزى الله من ألفه خيرا، ذكر إحصائيات غريبة كيف يقضي الدخان على المال والإنسان لا يدري. إذا كان يشرب في اليوم وش نقول؟ كم بالعلبة؟ 20 60، يعني في اليوم 60 واحدة، والقيمة 7 ريال، 3.5 ريال، اضرب دقيقة، اضرب 3.5 ريال في 360 يوم السنة، كم يصير؟ لا 3.5. البكت واحد بسبع، طيب 7 ريال، 7 ريال ما يخالف يا جماعة، احنا الآن نحب ان الله يهدي اخواننا على هذا البحث. طيب 7 ريال اضربه في 360، ها؟ طيب 7% كم؟ 700، 7%، 700، هذا 1400، 7%، 2500 ريال وعشرة كل سنة، كل سنة 2700 ريال. طيب هذه مبلغ كبير كله بلا فائدة بل بما ضره، الإنسان يقتل نفسه وهو لا يدري. هذه ثلاث مضرات. المضرة الرابعة الاجتماعية، اجتماعيا واسأل أهل المدخن إذا أبطأ عنه التدخين تزعاج عليهم والصراخ عليهم وضرب الأولاد الصغار، وإذا قال للولد روح جيب لي وقال بروح للدراسة ضربه، وكل شيء في نزاع وشقاق بينه وبين أهله. إذن شيء هذه أضراره، وربما في أضرار كثيرة أيضا. نعم طيب، على كل حال أنا ما أستطيع أني أخصي أضراره، يدل على أنه حرام ولا حلال؟ حرام. ولكن كيف يتخلص الإنسان منه؟ لأن الإنسان إذا عرض الداء على الخلق لا بد أن يذكر الدواء، وإلا أوقعهم في حيرة. كيف يتخلص؟ يتخلص أولا بالاعتماد على الله عز وجل، وأن يلجأ إلى الله بالدعاء والضراعة والابتهاء، أن يعصمه منه. ثانيا بقوة العزيمة، يكون عنده عزيمة قوية تغلب هواه وشهوته، والإنسان العاقل عنده عزيمة. وأنا أذكر رجلا خرج حاجا مع جماعة، فلما ركبوا في السيارة أخرج البكت من أجل أن يشرب سجارة، قال له أحد الركاب اصبر، نحن الآن حجاج وحجنا تطوع، وإن بقينا معك صرنا في إثم كلما شربت سجارة ومعصية، فكيف نطلب التطوع بفعل المعصية؟ أنا بنزل. يقول هذا الرجل له، يقول لمن؟ للي دخن، اللي دخن زعل وأمسك بالبكة وقطعه ورمى به. والله هذا غضب طيب، الغضب مهزئ لكن هذا طيب. الرجل زعل ورمى بالبكة وصبر حتى رجعوا من الحج، وسبحان الله بدأ كلما لاقى هذا الرجل دعاه، قال إن الله عصمني على يدك ما ذقته بعد ذاك المرة. لماذا؟ لأن صار عنده عزيمة قوية على تركه. ثالثا أن يبتعد عن الاختلاط بالشاربين له، لأنه إذا خالطهم قد لا يصبر، فإذا أبعد عنهم سلم. وهذا من الحكمة أن تبتعد عن خلطاء السوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في جليس السوء إنه كنافخ الكير، إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو أن تجد منه رائحة كريهة. رابعا أن يحكم العقل دون العاطفة، وما أكثر الذين يحكمون عواطفهم دون عقولهم، وهذا خطأ. حكم العقل على العاطفة وقارن بين مصالحه ومساوئه، والعاقل يغلب المصالح أو المساوي المصالح. فإذا حكمت العاقل دون العاطفة حملك هذا التحكيم على تركه وسلمت من شره. خامسا التشاغل عنه بأعمال توجب نسيانه، فإذا تشغلت عنه بأعمال توجب النسيان نسيته وعقدت تنساه كلما طال بك الزمن. وقد ذكروا أن الإنسان إذا بقي مدة لا يشرب وتخلص الدم من النيكوتين سلم منه. ولهذا كان ينبغي للإنسان الحازم أن يجعل شهر رمضان مجالا للتخلص منه، لأنه في النهار لن يشرب وفي الليل يتصبر ويدعو. إذن الذي تقرر عندنا الآن وبعد شهادة الطب الحديث بضرر الدخان أن الدخان حلال أو حرام؟ حرام، ويبقى لا أشكال فيه. كل هذا يمكن أن يؤخذ من حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. سبب الاشتباه قلت إنه شيئين، ما هما؟ طيب، خفاء الدليل وخفاء المدلول. خفاء الدليل بأن يخفى علينا هل هذا الدليل يدل على هذا الحكم أو لا يدل. خفاء المدلول بأن يخفى علينا هل هذا المدلول داخل في الحديث، نعم داخل في الدليل أو ليس بداخل. طيب، ونقتصر على هذا قدر من هذا الحديث من أجل أن نتفرغ إلى للأسئلة إن كان لديكم أسئلة. طيب، كم بقي؟ لا طيب، هذه المناسبة باقي 25 دقيقة. طيب يلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أخبروني أفادكم الله، ما حكم النساء اللاتي يأتين لأداء العمرة من خارج مكة بدون محرم؟ نعم، النساء اللاتي يأتين من خارج مكة للعمرة بلا محرم هن آثمات غير مأجورات، وذلك لمعصيتهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وكان ذلك في وقت الحج، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يدع الغزو وأن يذهب ليحج مع امرأته. وهذا دليل على وجوب المحرم في سفر المرأة. فعلى هؤلاء النساء أن يتوبن إلى الله من فعلهن، وأن لا يعودن لمثل هذا العمل. وإذا صدقت منهن التوبة فأرجو أن يقبل الله عمرتهن. ولو كانت المرأة عجوزا، لأنه يقال لكل ساقطة لاقطة. نعم. لا. وهذا السائل يقول: ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ وكذلك ترى هذا بأبارك ما أخونا نقول. نعم. ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ وكذلك هل ينظر إلى موضع سجوده أو إلى اليدين أو يرفع بصره؟ أظن ذكرنا هذا أمس. لا، الدعاء هذا جاء. لا، أثناء الدعاء. على كل حال لا مانع أن نجيب عن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، مختلف فيه بين العلماء، وذلك لأن الأحاديث التي وردت فيه كلها ضعيفة. لكن من العلماء من قوى بعضها ببعض كابن حجر، فإنه ذكر الحديث في بلوغ المرام، وقال إنه إن له شواهد، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. ومن العلماء من رأى أن بعضها لا يقوي بعضا لشدة ضعفها، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة. والذي أرى أنه لا يمسح وجهه بعد الدعاء بيديه،